هذا يقول ما حكم لعن الأعيان بإيجاز؟ هذا شكل مدرس. ما حكم لعن الأعيان بإيجاز؟ الإيجاز طيب جزاه الله خير. حكم لعن الأعيان في أصح قول أهل العلم أنه لا يجوز، يحرم أن يلعن أحد بعينه. قال الله تعالى ليس لك من الأمر شيء، وتقدم أنها نزلت كما في الصحيح في أناس كان يلعنهم النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.